بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام حول أنواع الحج في الفصل الثاني من شرح اللمعة. أنواع الحج ثلاثة: حج تمتع، وحج قران، وحج إفراد. لذلك قال الفصل الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. ويشتركان، أي حج القران والإفراد، ويشتركان في تأخير العمرة، العمرة المفردة. ويشتركان، هذا ما به الاشتراك، ويشتركان في تأخير العمرة أي العمرة المفردة عن الحج أي أعمال الحج، حج القران أو حج الإفراد. ويشتركان في تأخير العمرة عن الحج وجملة الأفعال أي الواجبات والمناسك من الوقوفين، وقوف بعرفة، مزدلفة، رمي الجمرات إلى آخره. هذا ما به الاشتراك. وأما ما به الامتياز، يعني ويفترقان، يشتركان في شيء ويفترقان في شيء آخر، أن حج الإفراد ليس فيه هدي أصلا، ليس فيه هدي. وأما حج القران ف القارن يسوق معه الهادي. قال: وينفرد القران أي حج القران بالتخير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية. مخير القارن في عقد الإحرام بين سوق الهادي أو أن يلبي، يعني بمعنى أنه يكفي أحدهما عن الآخر. سوق الهدي كاف، ولو ساق الهدي ولبى فهو أولى. مثلا بالنسبة إلى حج التمتع، كيف ينعقد الإحرام من الميقات؟ ينعقد الإحرام بالنية والتلبية. وأما لبس إزاري والرداء للرجال فيكون شنه أيضا مقدمة وتهيئة. وإلا لو نوى ولبى صار محرما. نعم، يجب عليه دفع كفارة لبس المخيط، ذاك شيء آخر، ولكن ينعقد الإحرام ولو من دون لبس الإزاري والرداء. فلذلك قال الشارح الشهيد الثاني رحمه الله: وينفرد القران بالتخير في عقد إحرامه، إحرام اللي هو القران، في إحرام القران، حج القران، بين الهدي والتلبية. والإفراد بها أي بالتلبية، فليس على المفرد، المفرد يعني شنو؟ الذي يحج حج الإفراد، ليس عليه هديون. هذا من جهة. الجهة الثانية إيش؟ اللي هو جهة الامتياز، أنه في حج الإفراد لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية، بعد ما عنده هدي يسوقه فيلبي. صفحة 296. وقيل هذا لابن أبي عقيل أو عقيل العماني، من قدماء الأصحاب، من قدماء فقهاء الإمامية، يعبر عنه أحيانا بالقديمين اللي هو ابن أبي عقيل وابن الجنيد. وقيل القران شنو معنى؟ أن يقرن، بضم الراء، أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة. مراد من العمرة هنا عمرة، العمرة المفردة التي تختلف عن عمرة التمتع بعدة فروق. منها أنه العمرة المفردة فيها طواف نساء كعمرة رجب، ما سامع روح عمرة رجب؟ نعم. أفضل العمرة عمرة رجب. عمرة رجب. إيه؟ كما ورد في النص أنها أفضل أنواع العمرة المفردة، يعني أفضل وقت لإتيان العمرة المفردة في شهر رجب المرجب. فالعمرة المفردة إحرام من الميقات، طواف حول الكعبة 7 أشواط على وضوء وطهارة، صلاة ركعتي الطواف على وضوء وطهارة، السعي بين الصفا والمروة، تقصير بعدين شنو؟ طواف نساء وصلاة ركعتين. طبعا قلت تقصير ولكن يجوز الحلق في عمرة العمرة المفردة، أما في عمرة التمتع بل يتعين التقصير أن يقصر. فلو حلق في عمرة التمتع متعمدا لزمه دم شاة، كن يدفع كفارة شاة. فعمرة التمتع ليس فيها طواف نساء، ليس فيها طواف نساء، هو قول الأكثر بل المشهور بين الفقهاء. وإن قلت فيما مضى أمس بأن بعض القدماء من فقهاء الإمامية كالشيخ الصدوق رحمه الله يقول حتى في العمرة عمرة التمتع عليه أن يأتي بطواف طواف نساء لورود بعض الأخبار والروايات التي حملها الآغايون الأعلام على الاحتياط الاستحبابي أنه برجاء المطلوبية مثلا، ولكنه ليس بلازم، خاصة قلنا إذا كان معه نسوة معه زوجته فهذا الاحتياط لا ينبغي تركه، يعني حسن قبل أن يلامس أهله يأتي بطواف النساء، وهذا طبعا منصوص عليه في مناسك الحج للأعلام والمراجع أنه برجاء المطلوبية يأتي رجاء بطواف النساء كمنسك السيد الخوي مثلا. وقيل هذا لابن أبي عقيل عقيل العماني القران شنو؟ أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة، فلا يحل إلا بتمام أفعالهما، أي حج القران والعمرة المفردة مع سوق الهدي. والمشهور الأول، ما هو القول الأول؟ أن القارن يتخير في عقد الإحرام بين الهدي والتلبية، بمعنى أنه إذا ساق الهدي معه لا يحتاج إلى التلبية. أما المفرد، واضح معنى المفرد هنا من يحج حج الإفراد، إيه؟ كمن كان حاضر المسجد الحرام، أهل مكة في أول مرة يحج فيها حجة الإسلام، شنو يحج، تمتع ولا إفراد؟ إما حج إفراد أو قران، ولا يصح منه حج التمتع على تفصيل إلا لضرورة تأتي. أما النائي عن مكة ب48 ميلا من كل جانب، اللي قلت أنا اختلاف في تحديد المسافة الشرعية بين المراجع، مراجع الجيل الماضي والمعاصر، بعضهم قال 88 كيلو، بعضهم قال 90، بعضهم قال 92. إيه؟ فالنائي عن مكة المكرمة أول مرة يعني الصرورة يحج حج التمتع، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. بالنسبة إلى سوق الهدي أكو مصطلحين يتعرض لهما الفقهاء في مناسك الحج. المصطلح الأول هو الإشعار، إشعار اللي هو البدن النوق ناقة. أكو مصطلح الإشعار وأكو مصطلح التقليد، تقليد غير اللي هو مقابل الاحتياط والاجتهاد. شنو معنى تقليد الهدي والقلائد؟ الإشعار معناه في مناسك الحج طعن الإبل بحديدة وهي معقولة الإبل مربوطة في الجانب الأيمن من سنامها، ماكو سنام الجمل، قائلا يستحب أن يقول حين طعن الإبل إشعار بحديدة وهي معقولة ومربوطة في الجانب الأيمن من سنامها، بسم الله بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل مني، هذا يسموه إشعار. بالنسبة إلى الإبل القارن، من هو القارن؟ من يحج حج قران، يتخير في البدن أي الإبل بين الإشعار والتقليد. أما إذا ساق معه غنم أو بقر مثلا، بالنسبة إلى البقر والغنم لا يشرع فيهما الإشعار لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام، وإنما يختص بالتقليد، يعني الغنم والبقر فقط تقليد، قال تقليد الهدي. ما معنى التقليد؟ مش العمل مستندا إلى فتوى المجتهد الجامع للشرائط والأعلام، لا، تقليد في مناسك الحاج مقابل الإشعار، أن يعلق القارن المحرم، شو يعلق؟ في رقبة الهدي، يعني في رقبة الغنمة الشاة، أن يعلق نعلا قد صلى فيه. ففي صحيحة معاوية بن عمار تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه. وقال الطوسي رحمه الله شيخ الطائفة في كتاب النهاية يستحب الصلاة في النعل العربي. واضح الآن مصطلح إشعار ومصطلح تقليد. ففي صحيحة معاوية بن عمار أمامكم الرواية في الهامش عن أبي عبد الله عليه السلام يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. زين، إشعار وتقليد هذا في حج القران. لاحظوا الإمام عليه السلام قال في ذيل الرواية فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة، يعني إما تلبية إما إشعار إما تقليد، فقد أحرم. فحينئذ هذا القارن حبيبي ينعقد إحرامه لحج القران شنهم؟ بالتخير، إما بسوق الهدي وأما إيش؟ بالتلبية. واضح؟ خلافا لمقالة ابن أبي عقيل العمايني، هذا هو المشهور والمشهور الأول. وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، شايف الرواية؟ لا يكون القارن قارنان إلا بسياق الهدي. واضح الآن؟ عدنا الحج على ثلاثة أنواع، قرأنا الرواية أمسي، وين الرواية؟ في بداية الفصل الثاني اللي ما كان حاضر ويانا أمس، أم تبركا بكلام الإمام المعصوم عليه السلام. شوف الرواية، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في أول هذا المبحث في أنواع الحج، إيه؟ وهي ثلاثة تمتع قران إفراد، عن الصادق عليه السلام: الحج ثلاثة أصناف، حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج، وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها. الفضل فيها يعني في حج التمتع أفضل أنواع الحج. ثم قال: وهو أي كل واحد منهما من القران والإفراد، لأن سبق الكلام عن حج التمتع أنه يقدم عمرته على حجه ناويا بعمرة التمتع، شنه؟ ناويا بالعمرة التمتع، وأن حج التمتع هو وظيفة وتكليف من كان نائيا وبعيدا عن مكة 48 ميلا من كل جانب على الأصح. الآن الكلام في حج القران والإفراد. قال وهو يعني كل من القران والإفراد، وهو فرض من نقص عن ذلك المقدار من المسافة الشرعية اللي هي كم؟ 48 ميلا من كل جانب. هذه مسألة تعبدية. نعم. أن المسافة 48 من وين؟ هذا في رواية عن المعصوم وردت بذلك شنو؟ الرواية الصحيحة كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام. شو تقول الرواية؟ الرواية تقول قلت له، صفحة 295 أبو مصطفى هذه الرواية، قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، إن هذه متعة الحج حج التمتع. كل من كان أهله دون 48 ميلا فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة. قلنا المتعة هنا مش مراد يعني زواج المتعة، مقصود حج التمتع. نرجع إلى متن اللي هو الروضة البهية. قال وهو فرض من نقص عن ذلك المقدار، هذا هو المشهور شهر عظيمة، من المسافة مخيرا بين النوعين. النوعين يعني شنو؟ قران أو إفراد، لأن الحج على ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. زين. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله والقران أفضل، يعني حج القران أفضل من حج الإفراد، مش أفضل مطلقان ولو حتى من حج التمتع، لا، حج التمتع هو الأفضل مطلقاً من الأنواع الثلاثة. يعني حج التمتع هو الأفضل، يليه في الفضل حج القران، يليه أخيرا أدونها فضلا وثوابا. وسيأتي الآن أيضا مزيد بيان. ولذلك في رواية صحيحة إنما نسك الذي يقرن مثل نسك المفرد، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي. الأفضلية تعني أنه أكثر ثوابا. صفحة 297 الآن قال ولو 97 ولو أطلق الناذر، الناذر يعني من نذر، ولو أطلق الناذر وشبهه يعني شبه النذر العهد اليمين للحج، أطلق في نذره، هذه نظيرة هذه المسألة مرت، إذا أطلق في نذره لله علي أن أحج، قال تخير في الثلاثة يعني في الأنواع الثلاثة، مكيا كان شنه أم المفروض مكيا كان أم أفقيا يعني آفاقيا، لأن الآفاقي هو النائي عن مكة. نعم. يسموه آفاقي. زين. الآن قلنا حج القران أفضل، شنو أكو مستند لذلك؟ رواية بهلي، أكو رواية علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه عن أخيه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، سألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الإقران؟ شايف الرواية سيد؟ قال إقران الحج أفضل من الإفراد، وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الإقران أيه أفضل؟ قال المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق. السائق وسواء تاكسي، السائق يعني السائق للهدي من يسوق الهدي. نعم حج القران. القارن السائق للهدي. وكذا يتخير من حج ندبا. نعم. أنا قلت تارة نتكلم عن حجة الإسلام الواجبة مرة واحدة في العمر. هذا التفصيل وهو أن حجة التمتع فرض النائي والبعيد عن مكة 48 ميلا، يعني 90 كيلو مثلا، وأن حج القران والإفراد فرض ووظيفة من كان دون هذه المسافة كأهل مكة مثلا. هذا الكلام يعني هذا الحكم يأتي في حجة الإسلام، أما إذا يريد حج مرة ثانية، حج مندوب، حج مستحب، حتى النائي عن مكة إذا كان قد حج حجة الإسلام وحجته صحيحة وما عليه أي إشكال، إذا أراد أن يحج مرة ثانية حج مندوب، هل يجوز له أن يحج حج إفراد أم لا؟ نعم. رجلا كان أو امرأة؟ نعم. نعم يجوز له، يجوز له، لكن تبقى الأفضلية للتمتع بلا إشكال. ليش؟ لورود النص. قال وكذا يتخير من حج ندبا، يعني حجا مستحبا. ما شاء الله احنا عندنا شباب، هو شبابنا انه يروح حج مستحب العادة والغالب، وانا ما شفت لحد الان واحد حاج حج افراد، يعني اللي رحت معهم في عدة سنوات قوافل الحجيج، لأن ينقلب الضرورة، ذاك شيء آخر. فلو أراد أن يحج حج مفرد هل بإشكال؟ لا ما بإشكال، ولكن ترك الأفضل، ترك الأفضل، الأفضل حج التمتع. قال وكذا يتخير من حج ندبا والتمتع أفضل مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني قال شيء ثاني وإن حج ألفا وألفا. هذا تقريبا رواية هذه العبارة، لو حججت ألفا وألفا، رواية عبد الصمد بن بشير، الرواية مش في هذه الصفحة، في اللي بعدها، الرواية مولانا قال لي عطية، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أفرد الحج جعلت فداك سنتان، فقال لي لو حججت ألفا وألفا لتمتعت فلا تفرد. شايف الرواية؟ في الصفحة اللي بعد هذه الصفحة. نرجع الآن لأصل المطلب. فقول الشهيد الثاني رحمه الله والتمتع أفضل مطلقا وإن حج ألفا وألفا، هذه من وين جاي منها الشهيد الثاني؟ من مضمون الرواية عن الصادق عليه السلام، رواية عبد الصمد بن بشير التي يقول فيها مولانا أبو عبد الله الصادق عليه السلام في محل الشاهد لو حججت ألفا وألفا لتمتعته. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله وليس لمن تعين، لاحظ كلمة تعين، هذه سيدنا عبارات فقهاء أعظم علماء، مو حج جرايد هذا. نعم. تعين يعني شنو؟ يعني واجب عيني. صح. مقابل شنو؟ تعين. وليس لمن تعين عليه نوع، متعين عليه مثلا الآن إذا كان فلان من المراجع الأعظم هو الأعلم، وقلنا بوجوب تقليد الأعلم، شو يصير الآن؟ تعين. يتعين تقليده. نعم. هذا معنى تعين. نعم. وليس لمن تعين عليه نوع، مش انواع ثلاثة، عاد تعين عليه نوع بالأصالة كالنائي عن مكة، انا وانت اول مرة نحج شنو حجينا؟ حج تمتع، فهذا بالأصالة واجب علينا، ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. فمن تمتع بالحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إلى أن قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله فهذا بالأصالة. أو العارض كالنذر مثلا، نذر إنسان أن يحج حج قران، يجيب وياه مثلا كم ناقة فرضا؟ هو تكفي واحدة، لكن حج بالنذر يريد حج حج قران، إذا سمحت له الظروف عاد يحملوا إياها النوق ويدربهم من بلد لبلد وسمحت له أنظمة المرور. قال وليس لمن تعين عليه نوع، خاصة إذا جاء بعد قطيع من الغنم ومدلدل عليهم شنو؟ مدلدل على رقبتها نعال، إيه؟ فهذا يعني إشعار، إيه؟ هذا هو بعد تقليد، أي بلي تقليد، هذا تقليد الغنم لأنه هالشكل، هذا معنى التقليد، يقول تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه، إيه يجيبوا يصوروا هذا استعراض. فليس لمن تعين عليه نوع من هذه الأنواع الثلاثة، عاد تعين مطلق بالأصالة أو العارض ماكو فرق، ليس لمن تعين عليه نوع شنه، وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره، مش والعدول أحسن، فيها أخطاء مطبعية كثيرة هذه طبع الزبدة الفقهية، ليس له العدول إلى غير ذلك النوع. الواو الثانية هذه زايدة، هذا خطأ مطبعي، واضح المسألة. إذا حجك حج تمتع تكليفك خلاص تأتي بحج التمتع، المرأة الآن أول مرة فرضا هي نائية بعيدة عن مكة 40 ميلا، جاية من العراق للحج، جاية من إيران، جاية من لبنان، جاية من ما أدري أفريقيا، جاية من نجد، تمام. فالنائي عن مكة أول مرة يحج إنه ليس لها العدول إلى حج إفراد إلا لضرورة ذاك شيء آخر سيأتي، يأتي وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره على الأصح عملا بظاهر الآية، الآية شنه؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، سورة البقرة آية 196، ظهور حجة ظهر الآية، وصريح الرواية صحيحة علي بن جعفر، وعليه الأكثر أنه ما يجوز للعدول أكثر الفقهاء، والقول الآخر جواز التمتع للمكي، يعني حتى من كان من أهل مكة يحج حج تمتع، هذا مرجوح القول ضعيف، الأقوام عليه أكثر الفقهاء، يعني هذا قال وبه روايات، هذا القول مو جاي من فراغ، ولكن هذه الروايات حملها على الضرورة، إذا كان لضرورة المرأة خوف الحيض أو الرفقة مثلا يخاف يضيع أو مثلا ضيق الوقت، سيأتي التعرض لهذه لضرورة، لهذا قال على ليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره على الأصح، بعدين بيقول إلا لضرورة، شايف العبارة؟ أي كضيق الوقت والحيض ونحو ذلك من الضرورات، لذلك قال عملا بظاهر الآية وصريح الرواية وعليه الأكثر أي من الفقهاء، والقول الآخر ضعيف، والقول الآخر جواز التمتع للمكي، حتى لو حج أول مرة صرورة، قلنا هذا القول ضعيف وبه، لكن هذا القول الضعيف الآخر روايات، شلون هذه الروايات ماذا نصنع بها، وروايات بعضها صحيح السند، قال الشيخ الثاني حملها على الضرورة، نحملها على الضرورة كون يعدل من حج التمتع للإفراد، وبه روايات حملها على الضرورة طريق الجامع، الجمع العرفي والدلالي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.